ومن أدلة انتفاء الثاني قوله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. نعم، خلق الله السماوات والأرض على ما فيها من المنافع والمصالح في ستة أيام، أربعة للأرض ويومان للسماء. وقد فسر الله ذلك في سورة الفصل، قال الله تعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين رحمك الله وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين. هذه ست أيام، أولها الأحد وآخرها الجمعة. وفيه خلق آدم، خلق هذه الأجرام العظيمة التي لا يعلم قدرها إلا الله عز وجل في ستة أيام تدل على قوة عظيمة. وربما توهم العجز، ولكن الله نفاه بقوله: وما مسنا من لغوب، أي من تعب وأعياد. فهنا النفي نفي إيش؟ نفي نقص الكمال، لأنه لو تعب لو قدر على خلق هذه المخلوقات العظيمة بتعب لكانت قدرته ناقصة. إذن فهنا فهذه الآية تدل على انتفاء النقص في كماله جل وعلا. اليهود يقولون إن الله تعالى استراح يوم السبت لأنه تعب فجعل يوم السبت راحة، ولهذا اتخذوه عيدا لهم عيد أسبوع. ولا تستغرب أن يقول اليهود إن الله تعب فاستراح، لأنهم قالوا إن الله إن يد الله مغلولة، وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.